بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القاهر، سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القاهر، سبحان من يحيي ويميت وهو حي هؤلاء نزل فيهم قرآن. حلقات مسلسلة كتبها دكتور جلال البحطيطي، إخراج عصمت حمدي، معقل بن يسار، أين كنت يا معقل بن يسار وقد توسط رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في مواجهة وفد قريش ليكتبوا وثيقة الصلح؟ كنت عند هذه الشجرة أحضر فرعا مورقا منها لأدرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدة الشمس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا لا أعرف هذا. يقول الرسول الكريم: فماذا يكتب يا سهيل بن عمرو؟ لا أعرف هذا، ولكن يكتب باسمك اللهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، ثم اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. ما هذا؟ لو شهدت أنك رسول الله لم أخاطلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. قد اصطلح على وضع الحرب بين الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن من وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. نحن خزاعة في عقد محمد وعهده، ونحن بني بكر في عقد قريش وعهدهم. اكتب، وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب، لا تدخلها بغيرها. يا رسول الله جئتك أفر إليك بديني. من؟ أبو جندل؟ ولدي، ولدي أصمع، ولدي أصمع. بل أسلمت يا أبتي، أسلمت يا أبتي. اسمع يا محمد، قد انعقدت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقت. أقبل، أقبل أيها الصابئ. يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. يا معقل بن أسار، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليك لتعيد سيفك إلى غمده. ماذا بك يا أخت؟ زوجي، زوجي طلقني يا معقل. طلاقا له رجعة؟ نعم. أبعد ما فعلناه له يطلقك؟ لا عليك يا أخت، ستكونين في رعايتي حتى ييسر الله لك أمرا. يا جند الله، يا جند الله، يا من وجهكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره، أي إتيان الحبال من السبايا حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها. سيروا على بركة الله. يا معقل بن يسار، أنا كما تعرفني وقد جئتك خاطبا لأختك. لسوف أرى ذلك بيني وبينها فأمهلني. لا لا يا معقل. لما؟ لما يا أخت؟ إن زوجي قد جاء لي خاطبا. زوجك؟ لم يعد بزوجك يا أخت، وقد تركك حتى انقضت عدتك. لكني أردته يا معقل. لا لا، هذا لن يكون، هذا لن يكون. يا معقل ابن أسار، يا ابن العم، قد جئتك خاطبا لأختك مثلي مثل غيري. قد كنت زوجها، فلما طلقتها؟ قد ندمت يا معقل. منعتها الناس وزوجتك إياها، ثم طلقتها طلاقا له رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم أتيت مرة أخرى تخطبها. لا لا لا، أزوجك إياها أبدا، لا أزوجك إياها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى،